بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 294 من البداية والنهاية. وأرجأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله سبحانه وتعالى فيه، فبذلك قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس الذي ذكر الله سبحانه وتعالى مما خلفنا من الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فانقبل منهم. وهذا رواه مسلم من طريق الزهري بنحوه، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الزهري مثل سياق البخاري، وقد سقناه في التفسير من مسند الإمام أحمد، وفيه زيادات يسيرة، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. ذكر أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء. قال علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضروا رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد، فلما مر بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم، أو كما قال. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وعسى من الله واجب. فلما أنزلت أرسل إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم وقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال: ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إلى قوله سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، إلى آخرها. وكذا رواه عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس بنحوه. وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة أبي لبابة وما كان من أمره يوم بني قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه، ثم إنه تخلف عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله تعالى عليه، وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكفيك من ذلك الثلث. قال مجاهد وابن إسحاق قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي مسلم في التوبة اثنان ضعيف فيه عطية العوفي ضعيف متابع وفيه نزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم قال سعيد بن المسيب ثم لم يرى منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وإذا كانت للحصر تصبح إلا خير والله تعالى أعلم. وتابع قلت ولعل هؤلاء الثلاثة يذكر أو يذكر معه أعيد قلت ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكروا معه بقية أصحابه واقتصروا على أنه كان كالزعيم لهم كما دل عليه السياق بن عباس والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى الحافظ البيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه عن ابن مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى عد 36 ثم قال إن فيكم أو إن منكم منافقين فسلوا الله العافية. قال فمر عمر برجل متقنع وقد كان بينه وبينه معرفة فقال ما شأنك فأخبره بما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال بعدا لك سائر اليوم. قلت كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وابن أم مكتوم ومعذرون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون وهم البكاؤون وعصاة مذنبون وهم الثلاثة أبو لبابة وأصحابه المذكورون وآخرون ملومون مذمومون وهم المنافقون. ذكر ما كان من الحوادث بعد منصرفه من تبوك. قال الحافظ البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو البختري عبد الله محمد ابن شاكر حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا عم أبي زحر ابن حصن عن جده حميد بن مهب قال سمعت جدي خريم بن أوس ابن حارثة ابن لام يقول هاجرت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منصرفه من تبوك فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل لا يفضض الله فاك. فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق ثم نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وفيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أرى من ترجمتها ترجمتهما. قلت ولم يوثقه إلا ابن حبان ومعلوم تساهله وانظر الثقات ولابن حبان اثنان ضعيف البيهقي في الدلائل وفيه زحر بن حصن قال الذهبي في الميزان لا يعرف. أتابع تنقلوا من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض فضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد وسبل الرشاد نخترق. ثم رواه البيهقي من طريق أخرى عن أبي السكن زكريا بن يحيى الطائي، وهو في جزء له مروي عنه. قال البيهقي وزاد: ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذه الحيرة البيضاء رفعت لي، وهذه الشيماء بنت نفيلة الأسدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. فقلت: يا رسول الله، إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي. قال: هي لك. قال: ثم كانت الردة، فما ارتد أحد من طيء، وكنا نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام، فكنا نقاتل قيسا وفيها عيينة بن حصن، وكنا نقاتل بني أسد وفيهم طلحة بن خويلد، وكان خالد بن الوليد يمدحنا، وكان فيما قال فينا: جزى الله عنا طيئا في ديارها بمعترك الأبطال خير جزاء، هم أهل رايات السماحة والندى، إذا ما الصبا ألوت بكل خباء، هم ضربوا قيسا على الدين بعدما أجابوا منادي ظلمة وعماء. قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكذاب فسرنا معه، فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة، فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من جمعنا، ولم يكن أحد من العجم أعدى للعرب والإسلام من هرمز. فخرج إليه خالد ودعاه إلى البراز، فبرز له فقتله خالد، وكتب بخبره إلى الصديق، فنفله سلبه، فبلغت قلنسوة هرمز 100,000 درهم. وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل جعلت قلنسوته 100,000 درهم. قال: ثم قفلنا على طريق الطف إلى الحيرة، فأول من تلقانا حين دخلناها الشيماء بنت نفيلة، كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بها، وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاري، فسلمها إلي، فنزل إلي أخوها عبد المسيح يريد الصلح، فقال: بعنيها. فقلت: لا أنقصها والله عن عشرة مئة درهم. فأعطاني 1,000 درهم وسلمتها إليه، فقيل: لو قلت 100,000 لدفعها إليك. فقلت: ما كنت أحسب أن عددا أكثر من عشرمائة. في الحاشية: واحد، نطقه جمع نطاق، وهو قطعة من ثوب يشد بها الوساطة. ومتابع طبعا في الحاشية هذه رقمها 3. إذن النطاق جمع نطاق، وهو قطعة من ثوب يشد بها الوساطة، وخندف الخندفة مشية كالهرولة. 1 ضعيف البيهقي، وانظر علة الحديث السابق. متابع: قدوم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رمضان من سنة 9. تقدم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما ارتحل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم، فدعا لهم بالهداية. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أسلم مالك بن عوف النضري أنعم عليه وأعطاه وجعله أميرا على من أسلم من قومه، فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام. وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود عن صخر بن العيلة الأحمسي أنه لم يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصنهم على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له في ذلك. وقال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما يتحدث قومه: إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف على علية الله وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فتزعم بنو مالك أنه قتل رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، ويزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب يقال له وهب بن جابر. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله سبحانه وتعالى بها، وشهادة ساقها الله سبحانه وتعالى إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فدفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. وهكذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة، ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتابعه أبو بكر البيهقي في ذلك، وهذا بعيد. والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ذكره ابن إسحاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم لما أتمروا بينهم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فأتمروا فيما بينهم، وذلك عن رأي عمرو بن أمية أخي بني علاج، فأتمروا بينهم، ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلا منهم، فأرسلوا عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير، ومعه اثنان من الأحلاف، وثلاثة من بني مالك، وهم الحكم بن عمرو بن وهب ابن معتب. قبل المتابعة في الحاشية واحد ما بين المعقوفتين زيادة لتمام المعنى، متابع: وشرحبيل بن غيلان ابن سلمة بن معتب، وعثمان بن أبي العاص، وأوس بن عوف أخو بني سالم، ونمير بن خرشة ابن ربيع. وقال موسى بن عقبة: وكانوا 14 رجلا، فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رئيسهم، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. قال ابن إسحاق: فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناه، ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقدومهم، فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخبره عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون البيعة والإسلام، انشرط لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شروطا ويكتب كتابا في قومهم. فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة، فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقدومهم، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم، وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. ولما قدموا على رسول الله ضربت عليهم قبة في المسجد، وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيد قبلهم، وهو الذي كتب لهم كتابهم. قال: وكان مما اشترطوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية 3 سنين، فما برحوا يسألوه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها، وسألوه مع ذلك ألا يصلوا وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم، فقال: أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنى محمد بن مسلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوع فيه. وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، علمني القرآن واجعلني إمام قومي. وقد رواه أبو داود من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد به. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن الصباح أو الصباح ثنى إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيد بن معقل بن منبه عن وهب، سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بعد ذلك: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. في الحاشية 1 ضعيف أحمد، وفيه الحسن البصري صدوق يدلس، وقد عنه ويحشر لا يندب إلى المغازي ولا يضرب عليهم البعوث. 2 صحيح أحمد وتابع. قال ابن إسحاق: فلما أسلموا وكتب لهم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا، لأن الصديق قال: يا رسول الله، إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وذكر موسى بن عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلفوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم، فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله عن العلم، فاستقرأه القرآن، فإن وجده نائما ذهب إلى أبي بكر الصديق، فلم يزل دأبه حتى فقه في الإسلام وأحبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حبا شديدا. قال ابن إسحاق: حدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بعثني إلى ثقيف، قال: يا عثمان، تجوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الحريري أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، فاقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ورواه أبو داود والترمذي من حديث حماد بن سلمة به، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية عن محمد بن إسحاق كما تقدم. وروى أحمد بن عفان عن وهب وعن معاوية بن عمرو عن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه رسول الله حين استعمله على الطائف أن قال: إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي أن أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلقه وأشباهها من القرآن. إذن أعيد كما في المطبوع، المطبوع هكذا: حتى وقت لي أن أقرأ باسم ربك الذي خلقه وأشباهها من القرآن، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قال هو أيضا. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن قال: إذا أممت قوما فخفف بهم الصلاة. ورواه مسلم عن محمد بن مثنى وابن دار كلاهما عن محمد بن جعفر عن عبد ربه. وقال أحمد: حدثنا أعيد ورواه مسلم عن محمد بن مثنى وابن دار كلاهما عن محمد بن جعفر عن عبد ربه. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري ثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الله بن الحكم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح ابن ماجه أحمد، اثنان صحيح أبو داود أحمد، ثلاثة صحيح أحمد في المسند، أربعة صحيح مسلم في الصلاة. أتابع: أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول: استعملني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الطائف، فكان آخر ما عهد إلي أن قال: خفف عن الناس الصلاة. تفرد به من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان حدثني موسى هو بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره أن يأم قومه، ثم قال: من أم قوما فليخفف بهم، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ورواه مسلم من حديث عمرو بن عثمان به. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم سمعت أشياخا من ثقيف قالوا: حدثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وأم قومك، وإذا أممت قوما فخفف بهم الصلاة، فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة. وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وتفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله سبحانه وتعالى عني. ورواه مسلم من حديث سعيد الجريري به. وروى مالك وأحمد ومسلم وأهل السنن من طرق عن نافع ابن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجع يجده في جسده، فقال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي بعض الروايات: ففعلت ذلك فأذهب الله سبحانه وتعالى ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وقال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن يسار ثنى محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني عيينة بن عبد الرحمن وهو ابن جوشن حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك ورحلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص أو ابن أبي العاص، قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذلك، قال ذاك الشيطان أدن، فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله، فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال الحق بعملك. قال فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. تفرد به ابن ماجه في الحاشية واحد، حسن أحمد إسناد صحيح، مسلم في السلام ثلاثة صحيح، ابن ماجه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.